في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. سيدتي وسادتي، ما زلنا نعيش مع أحد العشاق الكبار في أدبنا العربي، قيس بن دريح. أعالج من نفسي بقايا حشاشة على رمق، والعائدات تعود، فإن ذكرت لبنى هششت لذكرها كما هش للثدي الضروري وليد. أجيب بلبنى من دعاني تجلدا، وبي زفرات تنجلي وتعود. أحبك أصنافا من الحب لم أجد لها مثلا في سائر الناس يوصفوا، فمنهن حب للحبيب ورحمة بمعرفتي منه بما يتكلف، ومنهن ألا يعرض الدهر ذكرها على القلب إلا كادت النفس تتلف، وحب بدا بالجسم واللون ظاهر، وحب لدى نفسي من الروح ألطف. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات عصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.